بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات الفضليات، في هذا اللقاء وفي هذا الدرس 16 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الأحد 19 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 للهجرة. وقد توقف بنا الحديث التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله في اللقاء الماضي عند تعليقه على الآية السادسة من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى الحديث عن الكفار الذين لا ينتفعون بالإنذار، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ويعني علقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية وفي تفسيرها وفي بيانها. ونبدأ في التعليق على الآية التي بعدها. يقول البيضاوي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا تلاحظون أن الآيات الخمس الأولى كانت حديثا عن المتقين الذين استجابوا لهذا الأمر، ثم جاءت آيتان وهي الآية السادسة والآية السابعة في الحديث عن المكذبين الكافرين، وسوف يأتي بعدها الآيات الثلاث عشرة عن المنافقين. يقول البيضاوي رحمه الله تعالى عن هذه الآية: قال: تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه. وهذا على منهج الإمام البيضاوي في ربطه بين الآيات، وقد تكلمنا عن هذا في المحاضرات الماضية، وقلنا أن البيضاوي سار على هذا المنهج لأنه نفس المنهج هذا سار عليه الكشاف للزمخشري، وأيضا سار عليه الرازي في كتابه التفسير الكبير. وهي عادة حسنة ربط الآيات بعضها مع بعض، فهذا علم جليل من علوم القرآن الكريم. فيقول: تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضي، يعني كأن هذه الآية تعليل لما في الآية التي قبلها. فالله يقول في الآية التي قبلها: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون. فكأن سائلا سأل فقال: لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذه الآية سوف تلاحظون اختلاف أقوال المفسرين في فهمها بناء على عقيدتهم. ولذلك أنا أريد أن أقرأ لكم كلام ابن جرير الطبري وكلام ابن كثير، وأقرأ لكم كلام الكشاف للزمخشري وكلام البيضاوي. الزمخشري كما تعلمون من المعتزلة، والبيضاوي من الأشاعرة، وابن جرير الطبري وابن كثير من أهل السنة على مذهب السلف، وسوف نناقش هذه القضية. لكن يقول البيضاوي رحمه الله قبل ذلك: قال: والختم الكتم، سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له، والبلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه. يعني هنا يشرح البيضاوي لفظة غريبة: ما معنى ختم؟ قال: الختم هو الكتم. أنا استغربت هذه الكلمة لأن هذا غير صحيح، الختم يختلف. ولذلك رجعت إلى ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، فوجدت أنه يقول يفرق بين الختم وبين الكتم، ولا يشير إلى أي علاقة بينهما. يقول: الخاء والتاء والميم أصل واحد، وهو بلوغ آخر الشيء. فأما الختم وهو الطبع على الشيء فذلك من الباب أيضا، لأن الطبع لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الإحراز. إذن ابن فارس يرى أن الختم هو بلوغ آخر الشيء، وهذا هو معنى الختم فعلا، يعني ختام الكتاب آخره، وختام المجلس آخره. وإذا قلت ختمت الكتاب يعني أنهيته. طيب، قال: والكتم الكاف والتاء والميم، قال أصل صحيح يدل على إخفاء وستر، يدل على إخفاء وستر. كتم، وقد وردت في القرآن الكريم ولا يكتمون الله حديثا، كتم الشيء بمعنى أخفاه وستره. لاحظ هنا في كلام البيضاوي عندما يقول الختم والكتم، أو عفوا يقول والختم الكتم، طبعا لما ترجع إلى أصل كلام البيضاوي وهو كلام الزمخشري، الزمخشري كان أدق من البيضاوي في التعبير بهذه العبارة، فقال الزمخشري قال الختم والكتم أخوان. ولاحظوا يعني أسلوب الاختصار يا شايخ، كيف أحيانا يقع المختصر في الخلل. يعني الآن البيضاوي أمامه تفسير الزمخشري وأمامه تفسير راغب الأصفهاني، الزمخشري يقول الختم والكتم أخوان، فيأتي البيضاوي فيقول والختم الكتم، وفرق بين العبارتين كبير. فأما معنى كلام الزمخشري فهو يشير إلى هذه الصلة في الاشتقاق الأكبر في الجذر. كيف؟ تذكرون أننا ذكرنا تعليق على كلام البيضاوي في المحاضرات الماضية في مثل قوله مثلا أن الفاء واللام والحاء فلحا، كل الجذر يدل على الشق، فلقا وفلذا وفلحا وفلجا ونحوها، وهذا ما يسمونه الاشتقاق الكبير، يعني تكون هناك يعني علاقة بين المفردتين في الأصل الأول. فمثلا هنا كتاما خاتاما تشتركان في العين واللام، تشتركان في الحرف الثاني والثالث وتفترقان في الحرف الأول، فبينهما صلة معنوية في جزء من المعنى، التاء في العين واللام فعالى. فختم هنا قال معناها بلغ آخر الشيء، وكتم قال أخفى الشيء وستره. فكيف يفلسفها يعني علماء اللغة؟ لذلك يقول الزمخشري، عفوا يقول السيوطي في حاشيته على البيضاوي التي سماها نواهد الأبكار، قال قوله والختم الكتم عبارة الكشاف. لاحظوا حتى السيوطي صنع نفس الفكرة، رجع إلى الأصل، قال عبارة الكشاف الختم والكتم أخوان، حتى يبين لك أن البيضاوي لم يحسن الاختصار. وبالمناسبة هذه طريقة مهمة بالنسبة لطالب العلم، إذا أردت أن تقرأ في بعض الملخصات أو بعض الكتب المختصرة في أي فن من الفنون، فالأصل أن هذه الكتب المختصرة لها أصول موسعة، ارجع إلى الأصل. يعني على سبيل المثال عندما تأتي إلى مقدمة ابن الصلاح في الحديث مثلا، فتأتي إلى نظمها للحافظ العراقي ويصعب عليك بعض المفردات أو بعض الصياغات، ارجع إلى الأصل تجد أنه قد اتضح لك. زاد المستقنع مثلا، ارجع إلى أصوله وقس على ذلك في النحو في الأجرومية وفي غيره. فالزمخشري عفوا السيوطي هنا رجع إلى الكشاف فوجد أن عبارة الكشاف ليست كعبارة البيضاوي، ثم ذكر عبارة لقطب الدين صاحب حاشية من حواشي البيضاوي، قال تعليقا على قوله والختم والكتم أخوان، قال أي في الاشتقاق الأكبر لقرب اللفظ واشتباك المعنى، لأن في الختم وهو ضرب الخاتم على الشيء معنى الكتم، فإن المختوم مكتوم. قال الشيخ أكمل الدين بعد إراده، وهو كلام صحيح لكنه بعيد المناسبة، فإن الكتم فيما نحن فيه لا يصلح تفسيرا للختم، وهذا صحيح. وقال الشريف في حاشيته على البيضاوي أيضا، قال ومعنى قوله أخوان الزمخشري أي متشاركان في العين واللام ومتناسبان في المعنى. طيب قال البيضاوي هنا سمي به الاستيثاق، يعني سمي الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه سمي ختما. قال: سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له، والبلوغ آخره، نظرا إلى أنه آخر من فعلا يفعل في إحرازه. طبعا هو يشير إلى الخاتم الذي يوضع على الكتاب، وهذا معروف حتى اليوم أن الختم الذي يوضع على المعاملات مثلا، أو عندما تغلق الظرف ثم تختم على الظرف حتى تضمن أنه لا يفتح إلا بيد الشخص المعني، هذه طريقة معروفة يعني من قديم، من أيام الهند والفرس والعرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان يختم به كتبه عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك سار الخلفاء وإلى اليوم. حتى أننا اليوم إذا رأيت ورقة مثلا رسمية غير مختومة تشكك فيها، ليس كذلك؟ وهناك من يصنع أختام مزورة قريبة من الأصل، ويكتشفون التزوير، قصة طويلة، وكلها مأخوذة من الختم، لأنه أشبه ما يكون بالكتم على الشيء، كأنك تختم الشيء وتطويه وتخفيه حتى لا يراه إلا الشخص المعني، هذا هو المعنى. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: قلوب هؤلاء طبع الله، ختم الله على قلوبهم، بمعنى أنها مغلقة ومختومة فلا ينفذ إليها الحق. وسوف يأتي الآن تحليل معنى هذه الصورة، لكن دعنا يعني نأخذ كلام البيضاوي شيئا فشيئا. ثم يقول البيضاوي: قال: والغشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال: والغشاوة فعالة من غشاه إذا غطاه، يعني الغشاوة على وزن فعالة، بنيت لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة. يعني يقول أهل اللغة أن وزن فعالة، أي كلمة على وزن فعالة، فهي تدل على الاشتمال على الشيء، مثل العمامة واللفافة والقلادة والعصابة ونحو ذلك. ويقول أهل اللغة أيضا أن العلماء صاغوا اسم الصنعة على وزن فعالة، مثل الخياطة والنجارة والسباكة ونحوها، قالوا لأنها أيضا فيها هذا المعنى، معنى الاشتمال على الشيء. طيب، قال البيضاوي هنا كلمة سوف تؤثر على معنى الآية. قال البيضاوي، وهو يقلد الزمخشري في هذا، قال: ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق، وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين فتصير كأنها غطي عليها وحيل بينها وبين الإبصار. يعني الآن البيضاوي ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وبالمناسبة هذا وقف تام هنا على قول الجمهور، من جمهور علماء الوقف، قالوا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم يكون على القلوب وعلى السمع، ثم تقف وقفا تاما. والوقف التام هو الوقف الذي لا يتصل ما بعده بما قبله، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، ثم تبدأ فتقول: وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة تكون على الأبصار فقط. البيضاوي يقول أنه هذا الختم ليس ختما حقيقيا، وإنما هو من باب المجاز. وهذه الآية قد تكون من أوائل الآيات التي تظهر فيها فكرة المجاز بشكل واضح. فيقول هنا: ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة، يعني الله يقول ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا الختم وهذه الغشاوة ليست حقيقية. هذه مسألة يا أخواني، مسألة واسعة من المسائل التي كثر فيها الجدل بشكل كبير جدا عند المتقدمين وعند المتأخرين، وهي ما يسميه العلماء بمسألة المجاز في اللغة، فالجمهور من العلماء من المتقدمين والمتأخرين يثبتون المجاز ويرون أنه موجود في اللغة العربية. وهناك عدد من العلماء من المتأخرين خاصة ينفون وجود المجاز في اللغة العربية، وبعضهم ينفيه فقط في القرآن الكريم ويقول هو موجود في اللغة العربية ولكنه غير موجود في القرآن. وفكرة المجاز نشأت من المعتزلة الحقيقة قبل أي فرقة أخرى، والهدف منها كان هو الهدف تنزيه الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يعني الآن يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم أو الخاتم إذا أطلق في الحقيقة المقصود به الخاتم، هذا الذي هو الختم الذي يختم به. طيب فكيف يقول الله هنا أنه ختم على قلوبهم وليس هناك ختم حقيقي؟ قالوا إذن هذا ختم مجازي، فيصرفون اللفظ اللي هو الختم من معناه الحقيقي الذي هو الختم الحديد هذا إلى المعنى المجازي الذي هو بمعنى الإغلاق على القلوب. الذين ينفون المجاز يقولون لا هو ختم حقيقي، ويقولون أنتم تتصورون أن الختم إذا أطلق لا يطلق إلا على الختم الحديد فقط، لا، الختم حقيقة في كل صوره ولكن كل سياق بحسبه. فإذا قلنا ختم الله على قلوبهم فالمقصود به الإغلاق عليها حتى لا ينفذ إليها الخير، وإذا قلنا ختمنا الورقة فيكون الختم هو الختم المعروف. ويقولون في تعريف المجاز بعبارة سهلة هو استعمال اللفظة في غير ما وضعت له أصلا لعلاقة ولقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فهم يضعون حتى الذين يقولون بالمجاز يضعون ضوابط للقول بالمجاز، يقولون اللفظة، وطبعا هذه مسألة ما يمكن أن نجزم بها، يقولون اللفظة لها ألفاظ، بعض الألفاظ العربية وليست كلها، لها معنى حقيقي وهو أول معنى أطلقت عليه اللفظة. طيب والمعنى الذي يأتي بعده المعنى المجازي هو ليس المعنى الحقيقي الوضع الأول، وإنما هو يعني وضع آخر لقرينة. مثال ذلك ويكثرون من هذا المثال الأسد مثلا، الأسد إذا أطلق المقصود به الحيوان المفترس المعروف، ولكن قد يطلق الأسد ويراد به الرجل الشجاع، فتقول مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة مثلا، أو رأيت أسدا يخطب في الناس. فقالوا إذا قلت يخطب في الناس هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فكأنك تقول رأيت رجلا شجاعا مثل الأسد بقرينة أنك قلت يخطب في الناس، لأن صعب أن الأسد الحيوان المفترس يخطب في الناس. هذه فكرة هؤلاء الذين يرون المجاز ويقولون بالمجاز. ولكن الذين يعارضونهم في الحقيقة يعارضونهم معارضة قوية، يعني ليست فقط خلاف لفظي، يقولون لهم سؤال واحد بس، طيب من الذي أخبركم أن الأسد وضع أول ما وضع للحيوان المفترس؟ هذا الأسد يمكن أن أول ما وضع الأسد للإنسان الشجاع ثم شبه الأسد به؟ طبعا الجواب ما أحد يستطيع أن يجاوب، لأن اللغة العربية لا نعرف نحن أولا أول الوضع لها، لا نعرف من هو الذي وضعها، ولا نعرف متى وضعت كلمة الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، ولا كلمة البحر للدلالة على الماء الغزير المعروف. هذا هذا سؤال يعني دقيق فعلا ومنهجي في قضية المجاز، أنكم إذا قلتم استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، فأسألك من هو الذي وضعه أصلا وكيف عرفت أن هذا هو الوضع الأصلي؟ ولذلك يعني خرج بعض الذين يقولون بالمجاز بحيلة من هذا المطب، وقالوا نحن لا نقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، لأننا نتفق معكم بأن فعلا أولية الوضع مجهولة بالنسبة لنا، نحن لا نعرف ولا نستطيع أن نجزم. ولذلك نقول استعمال اللفظ في غير ما اطرد استعماله فيه لقرين. فنحن نعلم أن الأسد إذا أطلق أنه الأسد المعروف، هذا هذا مشهور عندنا عند العرب. فنحن نقول استعمال اللفظ في غير ما اطرد استعماله فيه، حتى لا يعترض المعترض ويقول ومن أخبركم أن هذا هو الوضع الأصلي. فنخرج من هذا ونقول في غير ما اطرد استعماله فيه. طبعا السبب الذي جعل العلماء يرفضون فكرة المجاز هو سبب وجيه في الحقيقة، وهو أنهم وجدوا أن أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اتخذوا هذا المجاز حجة لتعطيل الصفات. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هذا مجاز والمقصود وجاء أمر ربك، فعطلوا هذه الصفة. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، هو ليس معناها استوى وإنما معناها استولى، لأن الاستواء يلزم منه التحيز، والتحيز من صفات المخلوقين، ولذلك ينفون عن الله هذه الصفة. وقس على ذلك بقية الصفات. فهذا المدخل جعل النفاة يقولون لا يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في القرآن، حتى يغلقوا الباب على هؤلاء. لكن هناك حل وسط، وهو أن نقول أما فيما يتعلق بالأسماء والصفات فهذا باب لا يقال فيه بالمجاز، لسبب أن الله سبحانه وتعالى نفى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى تثبت له صفاته وأسماؤه كما أثبتها هو لنفسه، وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل لها ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما نثبتها كما أثبتها لنفسه. فنخرج من هذه القضية. ولذلك لو رجعتم إلى جمهور العلماء وجدتم أنهم يقولون بالمجاز، ويرون أن المجاز هو نصف جمال اللغة، وأنه قد قال به أئمة كبار من أمثال سيبويه ومن أمثال الشافعي ومن بعده، وهو يعني يضفي على اللغة سعة لا يمكن أبدا أن تكتسبها اللغة دون القول بهذا القول. طبعا الذين ينفونه يرون أن الكلام كله على حقيقته. فإذا قلت مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، المفسرون قالوا واسأل أصحاب القرية، لأن القرية تسأل القرية، القرية نفسها جمادات، يعني كيف يمكن أن نسأل القرية؟ فالسؤال هو لأهل القرية. قالوا فوجدنا فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا يريد أن ينقض، هذا جماد الجدار ليس له إرادة. فالذين يثبتون يقولون بل له إرادة، الله سبحانه وتعالى أثبتها. والذين يثبتونه يقولون أن هذا يضفي على الأسلوب جمال ما كان ليكتسبه لولا هذا المجاز. والتوسط في هذه المسألة برأيي هو الأولى، وهو أن نقول نثبت المجاز بشروطه وقرائنه التي ذكرها البلاغيون، خاصة أن الذين يكتبون أو الذين يتكلمون في هذا الموضوع فريقان، البلاغيون والأصوليون. البلاغيون يتكلمون في المجاز لأنه أسلوب من أساليب البلاغة، فأنت عندما تعبر مثلا فتقول على سبيل المثال سال بهم الوادي، إذا قلت أين ذهب يعني القوم قال سال بهم الوادي، يعني ذهبوا. وبعض البلاغيين يقولون أنه كناية عن هلاكهم، أنهم قد يعني هلكوا إذا قال سال بهم الوادي. وأيضا من ذلك استخدام اللفظ أو التعبير المجازي قول الشاعر السعدي، يقول يصف الحجاج بعد أن انتهوا من منى وودعوا مكة وغادروها، فبدل أن يقول أن الحجاج قد طافوا وقضوا حجهم وخرجوا، عبر بتعبير جميل مجازي، فقال: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على هدب المهاري رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. فالتعبير جميل هنا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، يعني يصور لك أنهم فعلا سيل يسيل لكثرتهم وازدحامهم، وهم يعني ينفرون من هذه المشاعر. هذا أسلوب مجازي عند الذين يقولون بالمجاز. وبعض الذين ينفونه إذا سئلوا ما هو هذا الأسلوب قالوا: هذا أسلوب من أساليب العرب. فيقول لهم الذين يثبتون المجاز: هو الذي نسميه المجاز، الذي تسمونه أنتم أسلوب من أساليب العرب نسميه نحن المجاز. وسيبويه كان يسميه الاتساع، قال: وهذا من الاتساع، يعني اتساع التعبير في اللغة العربية. فهذا يعني خلاصة لما يمكن أن يقال في موضوع المجاز، وكما قلت لكم أنه يعني دار فيه الكلام كثيرا. ولذلك هنا الزمخشري والبيضاوي كلاهما يقولان بالمجاز في هذه الآية. وهذه الكلمة التي ذكرها البيضاوي هي في الحقيقة كلمة الزمخشري بعينها. ولذلك يقول المجاز، يقول عفوا الزمخشري: قلت لا ختم، فإن قلت ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار، قلت لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه، وهما الاستعارة والتمثيل. أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم، إلى آخر ما قال الزمخشري. وهذه مسألة كما قلت لكم من مسائل علم البيان، وهي مسألة التشبيه والاستعارة والمجاز وأقسام المجاز، كما قلت لكم المجاز العقلي والمجاز المرسل، وكما قلت قبل قليل وسالت بأعناق المطي الأباطح. المعروف أن سال الماء وفاض الماء مثلا، إذا قلت فاض الماء فالماء يفيض، لكن إذا قلت فاض الوادي بالناس فإنك تسند شيئا أو تسند فعلا إلى ما لا يسند له في الحقيقة، فهذا يسمونه المجاز العقلي. فكأن كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الله سبحانه وتعالى وصف انتقال الناس من عرفة إلى منى أو إلى مزدلفة ثم إلى منى بالإفاضة، إفاضة. والإفاضة لو رجعت إليها في اللغة لوجدت أن الإفاضة تقال في المائعات، يعني في الماء أو نحوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لكن الله سبحانه وتعالى استخدم الإفاضة هنا في الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال المفسرون: عبر بالإفاضة إشارة إلى ازدحامهم في هذا الموقف، وأيضا إشارة أخرى إلى أنه ينبغي عليهم أن يفيضوا بيسر وسهولة كالماء عندما يفيض في مسيله. فالماء كما تعلمون إذا فاض فإنه يفيض بسهولة، فكذلك ينبغي على الناس أن يكونوا في سهولة إفاضتهم كالماء في إفاضته، وهكذا. فلا يخلو هذا الأسلوب في الحقيقة من ظلال جميلة جميلة. ولذلك يقول ابن قتيبة وكلمة جميلة، قال: ومن أنكر المجاز فقد أنكر نصف حسن اللغة. وكلام ابن الأثير في كتابه المثل السائر كلام جميل جدا في بلاغة المجاز ودلالته وما فيه من الأسرار. ثم يقول البيضاوي هنا، ولكن قبل أن أنتقل لكلام البيضاوي أريد أن أقرأ عليكم ولاحظوا الفرق. يعني الآن البيضاوي وهو يفسر هذه الآية: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، معنى الآية باختصار أن الله سبحانه وتعالى جزاء لكفرهم وعنادهم وزيغهم وإصرارهم واستكبارهم، لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بسبب إصرارهم وتكذيبهم بهذه العقوبة، قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فلا يصل إليها الخير ولا يصل إليها الحق، وعلى أبصارهم غشاوة. الله يقول أن هؤلاء الكفار لشدة إعراضهم قد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة فطبع على قلوبهم وختم عليها فلا يصل إليها الحق ولا ينفذ إليها. هذا انتهى معنى الآية. لكن انظروا إلى أن المعتزلة لأنهم يرون أن هذا فعل قبيح، لاحظوا يرون أن هذا الختم على القلب والطبع عليه فعل قبيح لا ينسب مثله إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كيف تطبع على قلوبهم وتمنع من وصول الحق إليها ثم تطالبهم بالاستجابة؟ انظر كيف ينظرونهم هذه النظرة، فيرون أن الطبع والختم هنا مجازي ولا ينسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا يقول ابن كثير رحمه الله؟ وابن كثير يمثل في الحقيقة في تفسيره أيها الإخوة منهج السلف رضي الله عنهم في التفسير. لاحظوا الفرق بين أن تأتي فتفسر استنادا إلى اللغة وإلى معتقدات معينة، تريد أنت أن تفسر آيات القرآن بناء عليها، وهذا من الخطأ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو في أصول التفسير، قال وأناس اعتقدوا عقائد باطلة ثم أرادوا حمل آيات القرآن عليه، هذا من أسباب التحريف. فيقول ابن كثير لاحظوا أولا كيف ينقل تفاسير السلف، لا بد من العناية بتفسير السلف أيها الإخوة الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال ختم الله على قلوبهم، قال السدي وهو من أتباع التابعين ختم الله أي طبع الله، وتعلمون أن هناك آية أخرى طبع الله على قلوبهم. وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع، ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع هو الختم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع، نفس الفكرة اللي ذكرناها في قضية الوقف. وقال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع، تكلم عن درجات الختم هنا، قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله، فكأنها درجات أولها الختم ثم الطبع ثم الإقفال. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال كلا بل ران على قلوبهم، وقال ختم الله على قلوبهم، وقال طبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، وهكذا. وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده، وهذه فائدة لكم، شوفوا حتى المفسر إذا فسر واستخدم وسائل يعني وسائل إيش؟ وسائل إيضاح. قال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون، من هم الذين كانوا يرون؟ مجاهد اللي يقول هذا، كانوا يرون يعني من؟ الصحابة رضي الله عنهم، لأن غالب روايات مجاهد عن ابن عباس وعن علي وعن رضي الله عنه. قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف، وأشار بكفه هكذا، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه يعني، وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى هكذا، حتى إذا ضم أصابعه كلها قال ثم يطبع عليه بطابع، يعني الفكرة كأن القلب يصبح في غشاء. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين، كلا بل رانا. ورواه ابن جرير عن أبي كريب وعن وكيع عن مجاهد. قال ابن جرير وقال بعضهم، وهذا كلام مهم جدا لابن جرير الطبري يصور منهج أهل السنة في فهم الآيات، وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه، ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا، يعني هو يسمع ولكنه لا يستجيب. قال ابن جرير: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. واضح يا شباب؟ يعني ابن جرير الطبري يقول هذا القول معنى كلام ابن جرير أن الكلام الذي قاله الزمخشري قديم، والذي قاله البيضاوي قديم، ليس يعني متأخرا. الذين يصرفون معنى طبع الله على قلوبهم وختم على قلوبهم أنه ليس ختما حقيقيا وليس غشاوة حقيقية، وإنما هي مجازية. قال ابن جرير: وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسمعهم، ولذلك ما هو دورنا؟ أن نثبت ما قاله الله سبحانه وتعالى عن نفسه، فنثبت أنه ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم. واضح الفكرة يا شباب؟ هذا فرق ترى بين منهجين، منهج السلف رضي الله عنهم في التعامل مع هذه الآيات، ومنهج المتأولين أو المحرفين حقيقة، لأن لفظة التأويل لفظة لطيفة، لكن الصحيح أنه تحريف وليس تأويل. قال ابن كثير تعليقا على كلام ابن جرير هذا: قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا، وتأول الآية من 5 أوجه، وهذه ذكرها البيضاوي سترون، وكلها ضعيفة جدا، وما حداه على ذلك إلا اعتزاله. يعني يقول الذي دفع الزمخشري والبيضاوي: وما حداه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها عن وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أن هذا الطبع وهذا الختم وهذا الزيغ هو نتيجة لإصرارهم وتكبرهم، فهو عقاب لهم. قال: لو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. ثم نقل كلام جميل القرطبي. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إلى آخره. وطبعا ذكر كلاما عن ابن جرير الطبري، وفيه نقول تثبت أن هذا الطبع حقيقي وليس مجازي. ثم يقول البيضاوي بعد ذلك: وسماه على الاستعارة ختما وتغشية. والاستعارة هي أسلوب من أساليب التشبيه، الاستعارة كما قلنا في قبل قليل: وسالت بأعناق المطي الأباطح، كما نقول مثلا: ليل نائم ونهار صائم، ونحو ذلك من العبارات هذه تسمى استعارة. أو مثل قلوبهم ومشاعرهم المؤلوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختما وتغطية. وقد عبر عن إحداث هذه الآيات بالطبع في قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، وبالإغفال كما في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وبالإقساء في قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية، وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى، واقعة بقدرته أسندت إليه، ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. هذا كلام البيضاوي وهو يقلد فيه الزمخشري، مع أن البيضاوي هو من الأشاعرة ويحاول دائما أن يرد معتزاليات الزمخشري، لكن هذه المسألة مما اتفقت فيه الأشاعرة والمعتزلة، وهي مسألة تأويل الصفات التي خاصة الصفات الفعلية التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، ويرون أن هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى. نحن لا نظن بهم إلا خيرا، فهم علماء كبار وأئمة كبار، ولكن هذا المنهج منهج خاطئ في التعامل مع أسماء الله وصفاته، وإنما المنهج الصحيح المضطرد. ولذلك لاحظوا الآن، سيقول البيضاوي الآن كلام طويل كان في غنى عنه، وقد زاد عليه أصحاب الحواشي عدة أوجه. فيقول هنا البيضاوي: واضطربت المعتزلة فذكروا فيه وجوها من التأويل، أو فذكروا وجوها من التأويل. يعني الآن ما هو التأويل إذن البديل؟ إذا قلتم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نحن نقول يعني أنه ختم حقيقي، وأن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها فلا يصل إليها الهدى. هذا هو المعنى عند أهل السنة. ماذا تقولون أنتم؟ قالوا: لا، لدينا تأويلات. ذكر منها هنا سبعة، وأضاف إليها السيوطي في الحاشية ثلاثة، يعني أوصلها عشرة أوجه. قال: الأول أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم، شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه. يعني كأنه قال طبع الله على قلوبهم، كأن قلوبهم مطبوعة على هذا الأمر، فليس هناك ختم حقيقي، ولكن هي خلقة في طبيعتهم فسمي ختما. طيب، الثاني قال أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن، أو قلوب مقدر ختم الله عليها، ونظيره قولهم: سال به الوادي إذا هلك، وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته. طبعا وهذه من أمثال العرب التي فيها مجاز عقلي. سال به الوادي، قالوا هذا تعبير يراد به هلاكه، وقالوا طارت به العنقاء يعني فقد. وطبعا لها قصة أن العنقاء كان طائرا ضخما يحمل البشر ويحمل الحيوانات الكبيرة ويأكلها، يسمى العنقاء، ويذكرون له قصص في الأدب العربي، لكنني يعني من كثر ما يقرأوا يتكلمون عنه في الشعر العربي أنه لا وجود له، العنقاء أنه الشيء الذي لا وجود له. مثلا إذا أردت أن تتكلم مثلا عن شيء طال انتظارك له تسمع به ولا تراه، فتقول هذا أشبه ما يكون بالعنقاء، لا وجود له. ولذلك يقول الصفي الدين الحلي: أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فهنا يقول هو أشبه ما يكون بهذا من باب المجاز العقلي. الثالث قال أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر، لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه إسناد الفعل إلى المسبب. يعني الله نسب الفعل إلى نفسه، ختم الله لأنه هو الذي سببه لا لأنه هو الذي فعله. وهذا فرار من المعتزلة هؤلاء أن يثبتوا لله أنه من فعله، أن أفعال العباد من فعله، لأنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الفعل القبيح الذي يفعله الإنسان، ويرون أنه لا يمكن أن يكون من تقدير الله ومن فعله. وهذه طبعا مسألة كما تعلمون من أصول المعتزلة الكبار، قضية العدل وما يدخل فيها من القدر ونسبة الفعل إلى البشر أو إلى الله سبحانه وتعالى، وخلق أفعال العباد، وهل أفعال العباد مخلوقة أم غير مخلوقة، وهذه مسألة طويلة جدا مبحوثة في علم العقيدة. لكن انظروا إلى أثرها هنا في مثل هذه المواضع، لأنهم الذي يلجأ إلى التأويل دائما يتورط في مثل هذه المواطن، يتورط يأتي فيبحث عن تأويلات. لاحظتم كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات واضح، كلام السلف منقول واضح، ثم إن أسلوب اللغة العربية أسلوب واضح يعرفه العربي، لكن كثرة هذه التأويلات والتمحلات ما جاءت إلا من العجم، من مفسري العجم الذين بالغوا في التدقيق حتى سميت هذه البلاغة بلاغة العجم. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في كتابه في البلاغة قال: وقد نسجته على منوال بلاغة العرب لا بلاغة الأعاجم، لأنه يرى، وهذا صحيح فعلا، أن الأعجمي عندما يتعلم العربية يدخل فيها المنطق ويفلسفها فلسفة منطقية على منهج المناطقة اليونانيين ونحوه، في حين أن العرب أمة يعني بنت حياتها وكلامها على الإيجاز وعلى اللمحة الدالة، بخلاف العجم فإن عندهم الإطالة والتفصيل أكثر من العرب. ولذلك يقولون البلاغة الإيجاز، مع وجود طبعا بلاغة عند الهنود وعند الفرس وموجودة، لكن يبقى تميز العرب في الإيجاز، والإيجاز هو هذه اللمحة الدالة. والله سبحانه وتعالى عندما يقول كلا بل ران على قلوبهم اتضح المعنى، لا يمكن تجد عربي فصيح يدخل في التفاصيل هذه التي يفعلها هؤلاء العاجم في كتبهم في البلاغة أو في التفسير أو نحوه. ولذلك سمع أحد الأعراب كلاما مثل هذا الكلام المناطقة، فقال، فسأله هذا الأعجمي للأعرابي قال: ما هي البلاغة عندكم؟ قال: الإيجاز. قال: وما هو العي؟ قال: ما أنت فيه، أنت الشغل اللي أنت جالس تسويه هذا هو العي، لأنك تطولها وهي قصيرة. وهي حقيقة فعلا، يعني من خلال الممارسة تكتشف أن هذه التدقيقات الموجودة في المنطق وأخذوها وأدخلوها في البلاغة أفسدت على المفسرين حتى في فهمهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء عبد القاهر الجرجاني رحمه الله خلصها من هذا الأسلوب ورجع بها إلى أسلوب العرب الأوائل، ولذلك استخرج ما فيها من جمال التقديم والتأخير ودلالاته وكذا. أما الدخول في هذه التأويلات وفي المجاز وفي تفاصيله والاستعارة المكنية والاستعارة التمثيلية والاستعارة المجاز العقلي والمجاز المرسل، اكتشف أن أنت دخلت في أحيانا قضايا يعني يستبعد أن العرب يفكرون بهذه الطريقة. طيب، ثم قال البيضاوي رحمه الله، قال الرابع من تأويلات المعتزلة في نسبة الله سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه، هنا ختم الله، قال الرابع أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبقى طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى الإلجاء والقسر، ثم لم يقصرهم إبقاء على غرض التكليف، عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيمانهم، وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي. الخامس قال أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولون، مثل قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، تهكما واستهزاء بهم، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية. يعني يقول أن الله قال ختم الله على قلوبهم كناية عما ينسبونه هم لأنفسهم في قولهم، وقالوا قلوبنا في أكنة، وليس معنى ذلك أن الله هو الذي ختم على قلوبهم، وإنما إشارة إلى قولهم هم عن أنفسهم. طيب، السادس قال أن ذلك في الآخرة، يعني أن ختم الله يعني في الآخرة، وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه، ويشهد له قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. السابع قال أن المراد بالختم واسم قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة فيبغضونهم وينفرون عنهم، وعلى هذا المنهاج كلامنا. لاحظوا هذه كلمة مأخوذة من الزمخشري ونقلها أيضا هنا، قال: وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. يعني البيضاوي يقول وعلى هذا المنهج من التأويل، لاحظوا يا شباب، يعني وعلى هذا المنهج من التأويل للصفات، وعلى هذا المنهاج كلامنا، يعني كلامنا نحن الأشاعرة وكلامهم أي هم المعتزلة أيضا فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. يعني إذا جئت إلى قوله تعالى فمن يضلل الله، قالوا ليس المقصود يضلل الله نسبة الضلال إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤولونها كما فعلوا هنا، ويفعلون ذلك مع كل صفة يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه من نحو طبع الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم، أضلهم الله على ونحو ذلك. فإذن هذه الكلمة المختصرة هذه تبين منهج البيضاوي في طريقته في هذه الصفات، وهذا من الأشياء التي ينبغي أن ننبه إليها دائما. طبعا أشار السيوطي رحمه الله في حاشيته إلى أوجه أخرى في هذا، لكن كما سمعتم كلام ابن كثير قال وكلها أوجه ضعيفة، لأنه لو كان فهم أن معنى بل طبع الله عليها بكفرهم أنه عقاب لهم، وليس هذا من القبح في شيء. إذا عاقبت من يستحق العقوبة التي تليق به فأنت قد أحسنت ولم تسأل. وطبعا تلاحظون حتى في القرآن الكريم في مواضع مثل قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا، وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فأنت لو جئت تقول يعني الله سبحانه وتعالى يجوز أن نصفه بأنه مخادع، نقول لا. لكن في مثل هذه الآيات عندما يقول الله يخادعون الله وهو خادعهم، فأن تخدع من يخدعك هذه صفة كمال في مقابلة خدعته. وأيضا في قوله ويمكرون ويمكر الله، المكر إذا أطلق فهو صفة ذم، لكن إذا جاء في مقابلة مثله فهو صفة مدح، وقس على ذلك. ثم يقول البيضاوي قال وعلى سمعهم، يعني في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال معطوف على قلوبهم لقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن يا شباب، وهذا من أرفع أنواع القرآن، أرفع أنواع التفسير والبيان. أن تأتي إلى مثل على سبيل المثال ختم الله على قلوبهم، الله سبحانه وتعالى قال بل طبع الله على قلوبهم، فتعرف أن الطبع والختم كلا بل ران على قلوبهم. تجمع كل هذه الآيات التي تدل على هذا المعنى القسوة والران والختم والطبع ثم تفهمها فهما عاما. قال وختم وللوفاق على الوقف عليه، يعني يقول أن علماء الوقف والابتداء اتفقوا على أن الوقف على قوله وعلى سمعهم، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب وعلى السمع لأنها تقبل ذلك. قال جعل ما ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات، يعني يقول لأن السمع والقلب تدرك من جميع الجهات ولذلك ناسب الفعل الختم عليها، وأما الغشاء فهو أنسب للبصر. قال وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك الجهة. طيب وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه، فيقول كرر على ليكون أدل على شدة الختم، فلم يقل ختم الله على قلوبهم وسمعهم، وإنما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. واستقلال كل منهما بالحكم. قال ووحد السمع، وهذه مسألة بلاغية دائما يكررها المفسرون، لماذا الله سبحانه وتعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولم يقل ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم، وقالوا على أبصارهم غشاوة. قال البيضاوي ووحد السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصل، فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع، فالسمع مصدر فبقي على مصدريته، أو على تقدير مضاف في مثل وعلى حواس سمعهم، يعني على تقدير مضاف محذوف. قال والأبصار جمع بصر وهو إدراك العين، وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة وعلى العضو، وكذا السمع. يعني يقول وعلى أبصار غشاوة، البصر هنا ما المقصود به؟ قال هو إدراك العين، يعني ما تدركه العين يسمى إبصارا. ولعل وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة، يعني الآن إدراك العين يسمى بصرا، ويقول أنه يطلق مجازا على القوة الباصرة وعلى أيضا العضو نفسه، فيقال هذه عيني. لكن يعني هو طبعا يرجع إلى الفكرة نفسها، يعني لاحظوا يا شباب دائما هي المسألة مسألة منهجية، هو يقول بالمجاز، والذي يقول بالمجاز خلاص يعني يصبح هذا منهجا له راسخا، فيقول به في مثل هذا المواطن السمع إذا أطلق فالمقصود به حاسة السمع. والبصر هنا قال هو إدراك العين، وقد يطلق مجازا على العضو. فتلاحظ أنه يختلف، يعني بعضهم قد يقول بالعكس أنا أرى أن العين العضو هي الحقيقة، وأن الإدراك هو المجاز. قد يأتي آخر يقول لا، عين الماء هي الحقيقية والعين الباصرة مجازية. ولذلك يأتي سؤال مهم جدا في هذه المسألة، وهو كيف نعرف الحقيقة من المجاز؟ يعني كيف نعرف أن هذه اللفظة وضعت أصلا لكذا فهي حقيقة، ووضعت بعد ذلك لكذا فهي مجاز؟ قالوا ليس لك سبيل إلى إدراك ذلك إلا بسعة الاطلاع على لغة العرب ومعرفة أسلوبهم وطرائقهم في استخدام الكلام، هذا هو الطريق الوحيد، لأن اللغة العربية لغة سمعية. قال ولعل المراد بهما في الآية العضو، لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية، يعني العين الباصرة والسمع عضو السمع، وأنه هو المقصود لأنه هو المناسب للختم والطبع. قال وبالقلب ما هو محل العلم، وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهذه مسألة أخرى وهي مسألة العقل، أين هو موضعها؟ هل الموضع القلب أو العقل أو اللب؟ هو في العقل في الدماغ هنا أم هو في القلب؟ طبعا هذه مسألة طويلة عريضة، أين هو الإدراك؟ يعني الآن القلب وهذه اللحمة الصنوبرية الموجودة في الصدر، هل هي محل الإدراك وهي محل العقل ومحل الفهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب يأتيك واحد ويقول طيب الآن هناك من يقوم بزراعة للقلب، فيستبدلون قلبه بقلب آخر، ولكنه لا يتغير في فهمه ولا في عقله ولا في ذكرياته، كلها نفس. لكن الدماغ وهو يعني جزء من آخر مؤخرة الرأس تبين أنه إذا أصيب بخطأ بمرض أو شيء أنه يفقد الإنسان الفهم والقدرة على الكلام والقدرة على التذكر والقدرة على إلى آخره. وهذه مسألة طبعا مرتبطة، الحقيقة مسألة مرتبطة بالطب أكثر من ارتباطها بالعلم، لكن العلماء أو المفسرون يعني حاولوا من خلال الآيات القرآنية أن يحددوا. والحقيقة أن الآيات لا تقطع بدلالة في هذه المسألة، وأن الذي يقطع بالدلالة هو التجربة، ويعني المسألة الطبية بالدرجة الأولى. قال وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. طبعا هو هنا يشير إلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ويتكلم عن كلمة أبصارهم والإمالة في الألف في أبصارهم. لاحظ يعني كيف يدخل البيضاوي الكلام بعضه في بعض. قال وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه، يعني وعلى أبصارهم غشاوة، فإعراب غشاوة هنا هي مبتدا. وبالجار والمجرور عند الأخفش، يعني أنها مرفوعة بالجار والمجرور. ويؤيده العطف على الجملة الفعلية وقرئ بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة، أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه، والمعنى وختم على أبصارهم بغشاوة. وقرئ بالضم والرفع وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها، يعني وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، كلها قراءة واردة. قال وهما لغتان فيها، وغشوة بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة، وعشاوة بالعين الغير المعجمة، هذه كلها قراءات. وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشوة، وعلى أبصارهم غشوة، وعلى أبصارهم عشاوة. عشاوة من العشاء، ومنه الأعشاء، ضعيف البصر. ولهم عذاب عظيم، هذا تذييل الآية. قال البيضاوي وعيد وبيان لما يستحقونه، والعذاب كالنكال بناء ومعنى، يعني العذاب في اللغة هو النكال وزنا ومعنى. وتقول عذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك، ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه، ولذلك سمي نقاخا وفراتا. هذه من أسماء الماء ومن أوصافه، النقاخ والفرات. ثم اتسع، يعني اتسع استخدام العربي، فأطلق على كل ألم قادح وإن لم يكن نكالا، أي عقابا يردع الجاني عن المعاودة، فهو أعم منهما، يشير إلى أن العذاب في اللغة هو ما كان قاسيا، لكنه أطلق بعد ذلك على كل ما يؤلم فسمي عذابا، كل ما يؤلمك يسمى عذابا في اللغة وإن لم يكن شديد الألم. وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقضية والتمريض، والعظيم نقيض الحقير، والكبير نقيض الصغير، فكما أن الحقير دون الصغير فالعظيم فوق الكبير. ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه. ومعنى التنكير في الآية بقوله ولهم عذاب عظيم، هنا نكرة، والتنكير كما تعلمون يأتي للتعظيم، ويأتي أحيانا للعكس للتحقير. فالبيضاوي يقول هنا التنكير هنا للدلالة على التحقير. قال ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم نوع غشاوة ليس مما يتعرفه الناس، وهو التعامي عن الآيات، ولهم من الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله. عفوا، التنكير هنا للدلالة على التعظيم. يعني خلاصة ما ذكره البيضاوي رحمه الله في هذه الآية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أولا هو ذكر مناسبة الآية لما قبلها كعادته، ثم توقف عند معنى الختم ومعنى الطبع ومعنى الغشاوة، وذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري قبله من أن الختم هنا ليس ختما حقيقيا، والغشاوة ليست غشاوة حقيقية، وإنما هي من باب المجاز. وقرأنا الرد عليه من كلام ابن كثير رحمه الله والطبري من قبله. وحتى تلاحظون أيها الإخوة أن الذين يحرفون معاني آيات القرآن الكريم في مثل هذه المواضع يتعبون ويتعبون، وأن الذين يسلكون منهج السلف رضي الله عنهم في التعامل مع مثل هذه الآيات يريحون ويرتاحون ويوصلون المعنى بسهولة ويسر. فمنهج السلف رضي الله عنهم منهج قوي ويصل إلى المعنى بسهولة، وهذه فائدة حتى من ناحية سهولة طلب العلم، أنك وأنت تقرأ في التفسير على مذهب السلف تقرأ كلاما واضحا مباشرا يتفق مع اللغة، يتفق مع حتى مع المنطق ومع العقل. أما هذا الأسلوب الذي سلكه هؤلاء الأشاعرة أو المعتزلة من قبلهم، مع طبعا تقديرنا لنيتهم الطيبة في رغبتهم في التنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للمخلوقين كما يقولون، لكن هذا منهج خاطئ. والمنهج الصحيح هو منهج السلف رضي الله عنهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه. الله قال ختم الله على قلوبهم، نثبت أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم ختما حقيقيا، طبع على قلوبهم طبعا حقيقيا، وليس هناك حاجة إلى نفي هذا الفعل عن الله سبحانه وتعالى، والقول بأنه فعل قبيح لا يليق مثله بالله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله يطبع على قلوبهم ثم يطالبهم بأن يهتدوا. ولكن إذا فهموا أن الله قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهو عقوبة لهم على فعل يستحقون العقوبة عليه. طيب، يدخل الآن البيضاوي رحمه الله في الآية التي بعدها، يعني انتهى الآن من الحديث عن المتقين والحديث عن الكفار، ويدخل الآن في الحديث عن المنافقين. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال: لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق لبيانه ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا ولم يلتفتوا لفتة رأسا، ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين، وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلا للقسمة، وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله، لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعا واستهزاء، ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بأفعالهم وسجل على عمههم وطغيانهم وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة المصرين. قصة المصرين يعني الذين ذكروا قبلهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فسماهم مصرين، فيقول قصة هؤلاء المنافقين معطوفة على قصة المصرين. قال: والناس أصله أناس. الآن يبدأ في كمنهج البيضاوي أنه يبدأ بالحديث عن لغة الآية، إما من حيث الغريب الآية أو الاشتقاق. قال: والناس أصله أناس، لقولهم إنسان وإنس وأناسي وأنس، فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف التعريف، ولذلك لا يكاد يجمع بينهما. وقوله إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين شاذ، يعني هو يقول الآن كلمة الناس أصلها أناس، ولذلك لا يجمع بينها، إما يقال أناس أو الناس. طيب، ماذا تقول في هذا الشاهد؟ إن المنايا يطلعن على الأناس، قال هذا شاذ نادر، كما يقولون أحيانا في قولهم أن ياء النداء لا تدخل على اللهم، لأن اللهم أصلا هي يا الله، فلما حذفت ياء النداء عوضت الميم في الأخير اللهم، فوجدوا شاهدا لأحد الأعراب يقول إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، قالوا هذا شاذ نادر، هذا ما هو ليس شائعا في لغة العرب، وإنما إما أن ينادى بيا الله أو اللهم، ولا يجمع بينهما إلا في مثل هذا الشاهد النادر. فهذا أيضا كلامه في هذا الموضع مثل كلامه هناك، أن أناس الناس أصلها أناس، فإما أن تقول أناس وإما أن تقول الناس، أما أن تجمع بين الألف واللام والهمزة فتقول الأناس فهذا شاذ. قال: وهو اسم جمع كرجال، يعني الناس أو أناس اسم جمع كرجال، إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع، يعني لم يثبت أن هناك جمع على وزن فعال إلا نادر مثل إناس ونحوها، مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون، ولذلك سموا بشرا كما سمي الجن جنا لاجتنانهم. طبعا هذا يتكلم البيضاوي هنا عن اشتقاق الكلمة ومن الناس، ولاحظوا أنه في أول تفسيره هنا فهو يتوقف مع كل كلمة، وإلا كلمة الناس ما تحتاج تفسير، يعني ربما يقول بعضهم يعني وش الفائدة أن يفسر كلمة الناس في التفسير، فنقول يعني هذا أسلوب المفسرين وخاصة المتأخرين، أصبحوا يتوقفون عند كل لفظة، لأن الأعجمي الذي لا يعرف العربية يريد أن يعرف معنى كله. ولذلك ذكرت لكم أن غريب القرآن، وهي المفردات الغريبة في القرآن الكريم التي تحتاج إلى بيان، والغريب في القرآن الكريم معناه الألفاظ التي لا يستوي في معرفتها أصحابها وسائر العرب، بمعنى أن هذه اللفظة معروفة عند القبيلة، قبيلة قريش مثلا، لكنها عند قبيلة طي لا تعرفها، فتسمى هذه اللفظة غريبة عند قبيلة طي ولكنها ليست غريبة عند قريش، فهذا ما يسمى بغريب القرآن. ولذلك جاء العلماء ووضعوا كتبا في بيان غريب القرآن، فكانت أول الكتب التي صنفت في غريب القرآن صغيرة الحجم، تجد مثلا في تفسير سورة الفاتحة ما يوجد فيها أي لفظة غريبة، بعض الكتب تجد فيها لفظتين أو ثلاث، تفسير سورة البقرة مثلا ربما لا تجد ولا 50 لفظة في سورة البقرة كاملة، تجد ذلك مثلا في تفسير مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ونحوه، والفراء مثلا في كتابه معاني القرآن. لكن إذا يعني ابتعد الزمن قليلا عن عهد النبوة بدأت الكلمات تكثر الغريبة تزيد، والناس بدأوا يسألون أكثر، فتجد مثلا في تفسير تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة أو في غريب القرآن لابن قتيبة نفسه تزيد عدد الألفاظ الغريبة شوية عن كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، لأن أبا عبيدة توفي 210 وابن قتيبة توفي 276، فبينهم تقريبا 66 سنة الوفاة. ثم تأتي بعد ابن قتيبة مثلا إلى أبو بكر ابن عزيز السجستاني مثلا المتوفى بعده ب40 أو 50 أو 60 سنة تقريبا، المتوفى 330 هجرية، تجد أن الألفاظ الغريبة زادت قليلا. قد يعني أجريت هذه الدراسة بنفسي وتتبعت المفردات. فلما انتقلنا إلى الراغب الأصفهاني في القرن الخامس وبداية السادس صنف كتاب سماه مفردات القرآن، وهو من مصادر البيضاوي في التفسير، فتجد أنه استوعب كل الألفاظ التي في القرآن الكريم ولم يغفل إلا 6 مفردات فقط. ولذلك جاء السمين الحلبي في كتاب سماه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ فاستدرك هذه الألفاظ 6، فقال: وقد قرأت كتاب الراغب الأصفهاني فوجدته كتابا واسعا شاملا حافلا، إلا أنه قد أدخل فيه ما ليس منه، ويشير إلى لفظة واحدة، وأخل ب6 مفردات وردت في القرآن الكريم ولم يذكرها، فذكرها في كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهو يعتبر من أوسع كتب غريب القرآن. تأتي إلى معنى الغريب عند هؤلاء، فإذا به قد أصبح غريب القرآن عندهم كل مفردات القرآن. الناس كلمة ما ليست غريبة لكنهم يذكرونها، ولذلك لاحظوا البيضاوي هنا يسير على هذا المنهج، فيقول: والناس أصله أناس، ويقول أن أصلها من الأنس وأصلها من أنسة، لأن الإنسان لا يأنس إلا بمثله، وهو إنسان بطبيعته طبيعي يعني مدني بالطبع كما يقولون، أو أنه مأخوذ كما يقول هنا مأخوذ من أنسة لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو آنسة لأنهم ظاهرون مبصرون، ولذلك سموا بشرا كما سمي الجن جنا لاجتنانهم، واللام فيه للجنس. فلا تستغربون عندما ترون بيان المفسرين لمثل هذه الألفاظ. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير في المقدمة، يقول: فإن لم تجد في كتابي هذا بيانا للفظة أو لآية من الآيات فلا يخلو من حالين: إما أن يكون سبق بيانها في موضع سابق فلا أكرره، وإما أن تكون من الواضح الذي لا يحتاج إلى تفسير. نعم، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي لا تحتاج إلى تفسير، واضحة وظاهرة. ولذلك لاحظوا كيف تفاوت التفاسير العلماء، بعضهم في مجلد، بعضهم في مجلدين، بعضهم في 20 مجلد، بعضهم في 30 مجلد، لاختلافهم في الإفاضة والتوسع والشرح والبيان والتفصيل بمثل هذه المواضع. يعني مثلا البيضاوي الآن وهو يعتبر من الكتب المختصرة أو المتوسطة يتوقف عند مثل هذه المفردة وهي لفظة الناس، وإلا بعضهم ربما يرى أنها ليست من الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير في القرآن الكريم. قال: واللام فيه للجنس، يعني ومن الناس، قال الألف واللام هنا للجنس، ومن موصوفة إذ لا عهد، فكأنه قال ومن الناس ناس يقولون كذا وكذا، أو للعهد والمعهود هم الذين كفروا. ومن موصولة مراد بها، طبعا كل هذه مصطلحات كما تعلمون وتحدثنا عنها في المقدمات مصطلحات نحوية، يعني عندما يقول أن اللام للجنس، اللام الألف واللام يعني يقصد الألف واللام هنا للجنس، يعني لجنس الإنسان، ومن الناس يعني ومن جنس الإنسان. قال أو للعهد، يعني الألف واللام للعهد، والعهد كما تقدم معنا إما أن يكون عهدا ذهنيا أو يكون عهدا ذكريا، يعني مر ذكره كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، ثم قال في الآية التي بعدها فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي ذكرناه قبل قليل، فيقولون الألف واللام هنا للعهد الذكري يعني الذي قبل قليل. وأما العهد الذهني فهو العهد الذي يكون في ذهن المستمع والمتكلم، فمثلا عندما تقول لصاحبك مثلا عندما كنا في المسجد حصل كذا وكذا، طيب أي مسجد؟ المسجد المعروف عندي وعندك، المسجد المعروف، فالألف واللام للعهد. قال هنا أو للعهد والمعهود هم الذين كفروا، يعني يكون الألف واللام في الناس للعهد. طيب وش هو المعهود؟ هل مر لهم ذكر؟ قال نعم، الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم، كأن الآية التي بعدها ومن الناس يعني ومن الناس الذين كفروا. وهذه تجدون اختلاف في كتب الإعراب، يعني لو سألتك ما نوع الألف واللام في الناس في السؤال تقول ماذا؟ تقول هذه جنسية، الألف واللام للجنس، أو تقول للعهد. فإن قلت للعهد لابد أن تبين أي أنواع العهد، هل هو للعهد الذهني أو للذكري، فإن قلت للذكري لابد أن تبين أين ورد ذكرها في المواضع التي تقدمت، وهكذا. وهذه من صنعة الإعراب التي لابد لطالب العلم أن يتقنها ويتمرس بها. قال ومن موصولة مراد بها ابن أبي وأصحابه ونظراؤه، فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم، واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا الجنس، فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها، فعلى هذا تكون الآية تقسيما للقسم الثاني. ماذا يقول الآن؟ يقول لاحظوا كيف يؤثر الإعراب على المعنى. يقول إذا قلنا أن الألف واللام للجنس فهم قسم ثالث وهم المنافقون، وإذا قلنا أنها للعهد فهم المقصود بهم الذين كفروا الجنس الثاني. فكأن سائل سأل وقال طيب كيف تقول أن هؤلاء يعني نفس القسم الثاني وأنت تقول أن القسم الثاني هم الكفار الذين كفروا ظاهرا وباطنا؟ قال ما في مشكلة أن يكون الكفر درجة درجات، فهناك الكفار الذين يظهرون الكفر ويبطنونه، وهناك الكفار الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. قال واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر، ويرى أن هذه الآية نزلت في ابن أبي اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله ونظراؤه من المنافقين. طبعا هذا رأي لم يوافق عليه الزمخشري قبله والبيضاوي، وإنما الصحيح أن المقصود بهؤلاء الجنس الثالث اللي هم المنافقون. الجنس الأول هم المتقون أو النوع الأول الذين ذكرهم الله في الخمس آيات الأولى، والنوع الثاني هم الكفار، والنوع الثالث هم المنافقون الذين ورد ذكرهم في هذه الآية. قال واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان، وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه، وإذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه، فكيف بما يقصدون به النفاق. يقصد أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب لماذا خصوا هذين الأمرين الإيمان بالله وباليوم الآخر فقط؟ لماذا لا يقولون لم يقل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين؟ ويدخل في الإيمان بالله كل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بغيرها. قال البيضاوي هنا: واختصاص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان، وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه. يعني يقول الله سبحانه، يقول البيضاوي أن هذا إشارة إلى أن أهم وأن المقصود الأعظم من الإيمان هو الإيمان بالله وباليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذين الأمرين للإشارة إلى أنهم قد كفروا بكل شرائع الإسلام الأخرى من باب أولى. قال: لأن القوم كانوا يهودا وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيمانا كلا إيمانا، لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة وغيرها. وكأن يشير إلى أن هذه الآية يدخل فيها أيضا الذين كانوا من اليهود ثم أسلموا ظاهرا وبقوا على كفرهم باطنا، وهذا قد حصل من عدد من اليهود. قال: ويرون المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم، وبيان لتضاعف خبثهم وإفراطهم في كفرهم، لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيمانا. يعني ما دام أنهم احتفظوا بعقائدهم الكفرية في باطنهم وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فكأنهم لم يؤمنوا، فكيف وقد قالوه تمويها على المسلمين وتهكما بهم. وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام، يعني أن الله يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فكرر حرف الجر، إشارة إلى أنهم كافرين بهذين الاثنين كفرا شديدا. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ولم يكرر حرف الجر. وهذا من فوائد أيها الإخوة حروف المعاني التي كنا أشرنا إليها في الدروس الماضية، أن حروف المعاني حروف الجر لها دلالة، لا بد من التفقه في دلالات هذه الأحرف حتى تفهم هذه الآيات على وجهها. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.